لا عند قول ابو عبد الله ما شاء الله بس واحد يكمل وبده لو الأربعة ما تتوحد بده يا شيخ لا مش فاهم يعني طول بلا بتزوج أربعة ماتت واحدة بقي عنده ثلاثة بتزوج رابعة شو فيها؟ بيستمر إلى يأتي اليقين لو يتم عنده أصل أربعة بس بس تفضل العدل لا تعدها بني أولا ولا ممح في فراسها ولا مات أخرى لا نام في فراسها فقد علم الزمن وهذا الجواب سأل هذا السؤال جواب مفصل ولم تكن نعم شوي كان ايش؟ سهل جدا نعم لكن الان الصواريخ مقومه كثير ثلاثه من الاربعه خصوصا اذا كانوا كلهم عايشين ممكن حضره الاستاذ المحدث انه يحدثنا شو الاسباب اللي خلت الناس يبتعدوا عن خصوصا الزواج المحدث كثير ثلاثه أظن جاء في تضعيف كلامي بارك الله فيك جواب سؤالك لأني قلت إن الأوروبيين يهاجمون المسلمين في بعض الأحكام الشرعية منها الزواج مثنى وثلاثة ورباع وقلت إن بعض المسلمين من المحاضرين والمذيعين اشترطوا لهذا الزواج مثنى وثلاثة ورباع الضرورة فأبطلت أن هذه الضرورة فهذا من جملة الأسباب التي صدفت وصرفت المستطيعين من المسلمين أن يتزوجوا مثنى وثلاثة ورباع في سبب ثاني هذا لا يتعلق بالمستطيعين يتعلق بالمتوسطين وبالفقراء والمساكين من الرجال وهو أيضا سبب سبق ذكره وحضرت الناس على الابتعاد عنه ألا وهو المغالاة بالمهور والمغالاة باشتراط شروط ما أنزل الله بها من سلطان بدنا بيت تصل كذا بدنا فرش تصل كذا إلى آخره كل هذه عقبات في سبيل تيسير الزواج حتى ولو بواحدة فما بالك باثنتين نعم هذا المجتمع أصبح الآن مين بارك الله فيك بدنا بيت بدنا سيارة بدنا إذا سمحت هيك المجتمع هذه كلمة ما تؤاخذني نسمعها كثيرا ولكن يجب أن نعلم أن كلمة المجتمع كلمة معنوية وليست مادية إلا إذا لاحظنا المعنى الذي يغفل عنه الناس وهو المجتمع من الذي يكونه؟ من الذي يوجده؟ أليس هو أنا وأنت وزيد بكر عمر؟ إذن لماذا نقول نحن في مثل هذه المناسبات حينما نرى المجتمع وهنا نذكر بأدب عربي حينما نقول المجتمع لماذا نعيب المجتمع والمجتمع ليس شخصا يعابه وإنما الذي يعابه أهله إن كان المجتمع فاسدا وإن كان المجتمع صالحا الذي يمدحه إنما هو أهله أيضا ولذلك كان مما قيل قديما

لا يجوز ترك الصلاة مع الجماعة حتى في صلاة الخوف. هدى الفقهاء صلاة اسمها صلاة الخوف، فالمسمية اليوم بصلاة الحرب، والمسلمون يقاتلون أعداءهم، لا تسقط صلاة الجماعة. فانتبهوا يا جماعة لخطر وعظم صلاة الجماعة في المساجد، أن صلاة الجماعة لا تسقط في صلاة الخوف أي في أثناء الحرب. والمسلمون بلا شك حينما يتحاربون مع الكفار يكونون في وضع من وضعين، إما عند اشتباك القتال، وإما عندما تضع الحرب أوزارها، يعني راحة مثلا ساعتين ثلاثة في النهار أو الليل على حسب الظروف القتالية. فإذا كان المسلمون متشابكين مع الكفار في القتال، قديما كانوا بالسيوف والرماح والحراب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.